ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر الله ليس بالقول، ينبغي أن يتوقف الشكر بالقول وتقبيل الأصابع. الشكر عمل بدليل قول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا من أجل الشكر. فمن كان ذا مال كان شكره لله تعالى بالإنفاق منه، حتى وإن لم ينطق بكلمة شكر. هناك من القواعد الفقهية قاعدة تقول: الأمور بمقاصدها، وهي مأخوذة من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال السادة الفقهاء: يترتب على هذه القاعدة الفقهية أن المسلم إذا أراد أن يصلي الظهر فالنية محلها القلب، فلو نطق لسانه رأيت أصلي العصر فلا عبرة بما نطق اللسان، المهم ما وقر في قلبه. اللسان لا يعول عليه، نطقت أو لم تنطق اعرف دينك. الشكر لله عمل، حتى وإن لم ينطق لسانك بكلمة أشكر الله. احنا تعبنا من الشاكرين وتبوس على الصوابع، كله بيقول شاكر ولا كله بيجيب بطانية، الواحد بتكتب. ربنا لا محتاج شكر وغني عن الإيمان كله، لكن قال في الشكر في سورة الزمر: يمين وإن تشكروا يرضه لكم. يتحقق رضا الله بالشكر على ما رزق من حلال، جمع المال من حلم، والفقير الصابر يزيده صبره عند الله جمالا، ويصبح الفقر في حياته ذكرى خالدا خالدا لا تموت. والدليل على أن الفقر ينبغي أن يكون ذكرى في حياة المسلمين قول الله تعالى في سورة الأنفال شمال: واذكروا ذكرك ذكرك، لكن ملهاش وجود في الواقع. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عكس الشكر الكفر، ومن كفر بنعمة الله غير الله ما عنده من نعمة. والصبر عكسه الضجر، يعني إن لم تجد غنيا شاكرا وجدت غنيا فاجرا. والفجور يسلب منه مالا أو يملي الله له أو يستدرجه، فلا يغرنك فعل المجرمين مع تمهل تصرف الله معهم. والفقير إن لم يصبر عكس الصبر الضجر، اللي هو الزهقان والنفخه والسبه واللعنه ومردود الضجر عليه يمرض ويصاب بالآفات. يقول السادة الصحابة في أزمات حلت بهم: كنا على وشك الضجر لكن وجدنا أن ساحة الصبر أوسع. اللهم أغننا أجمعين واجعلنا من الشاكرين واجعل فقراءنا من الصابرين وارتائب من الذنب كمن لا بخلاف. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن اتبع هديه محسنا إلى يوم الدين. اللهم إني في هذا اليوم الكريم حيث جمعتنا على ذكرك اجمعنا على نعمائك واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اجبر خاطرنا في مريضنا تشفيه وفي ميتنا فارحمه وفي أحوالنا أحسن أحوالنا وأصلح لنا ذرياتنا واهد شبابنا وبناتنا وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم اجعله عام خير قادما على الإنسانية المسالمة والمسلمة. اللهم اجعله عام خير وصلاح وتوفيق وغنى. اللهم اجعله عام سعادة لا اكتئاب وعام صحة لا مرض. وارض بفضلك عنا عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.